إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثانيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور المروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم، هنا يذكر المصنف لنا قسما آخر من أقسام الحديث، وهو الحديث العزيز. الحديث العزيز لغة هذه صفة مشبهة من عز يعز بالكسر، وعز يعز بالكسر يعني قل وندر، ومن عز يعز بالفتح، وهذه يعني قوي واشتد، لأن المنفرد كان ضعيفا فقوي جانبه بالآخر الذي عضده تعزز به، يعز يعز فقوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة يعني سمي السنف هذا أو القسم هذا بالعزيز، سمي بهذه التسمية إما لقلة وجوده وندرته وهو نادر جدا يعني على الأصابع يعد الأحاديث العزيز، حتى وإن كان ضعيفا أو موضوعا فهو نادر جدا لندرته وقلة وجوده، أو لقوته لأنه قد جاء من طريق آخر، ودائما المنفرد إذا عضد بغيره يتقوى، جاء من طريق آخر يبين قوته. والعزيز اصطلاحا هو من فرد بروايته عن رويه رويان في أي طبقة من طبقات السند، وهذه مهمة جدا إذا قلت في أي طبقة من طبقات السند، يعني إذا كان السند فيه رويان إما في أعلى أو في أدنى، في أول السند أو في آخر السند أو في وسط السند، فهذه يمكن لنا أن نقول هذا القسم قسم العزيز من الأحاديث. وخذوا قاعدة احفظوها عند أهل التحديث، النظر في الطبقات لأقل طبقة، النظر في الطبقات لأقل طبقة، فإن كان في طبقة فيها رويان فإن هذا هو العزيز، حتى لو في طبقة الصحابة فيها رويان يبقى ده عزيز، ولو انفرد في الطبقات الأخرى. فإذا العزيز هو من فرد برواياته عن راويه رويان، إما في جميع طبقات السند وإما نقول هي في طبقة من طبقات السند. طبعا هناك شرط وقيد، إذا طبقة من طبقات يكون فيه اثنين، ولو في طبقات أخرى فيها ثلاثة وأربع لا يكون مشهورا، الأهم أنه يكون إيش؟ أي نعم. فنقول يشترط في العزيز شرط مهم جدا، هو أن لا يكون في طبقة من الطبقات أقل من اثنين، لو في أكثر ما يهم، لكن ما تأتي مثلا عند أول السند يروي مالك عن نافع فقط عن ابن عمر، فيروي عن نافع عن ابن عمر عن أبي هريرة، هنا رويان صحيح ولا لا؟ لكن الرواية الأولى نافع عن ابن عمر واحد، فنقول هذا ليس بعزيز. لماذا؟ لأن أقل طبقة موجودة في السند إيش؟ واحد غريب عمره ما يكون عزيز، لابد أن احنا تنظر لأقل. يبقى الشرط الأول ألا يكون في طبقة من طبقات السند راوي واحد، فيبقى كأننا نقول أقل طبقة من طبقات السند يشترط فيها راويان، وإن كثر بعد ذلك أيضا هذا الحديث عزيز. مثال ذلك ما رواه الشيخان من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده سلسلة السند التي تبين لنا أنه عزيز أنس. هذا الحديث عن أنس وعن أبي هريرة فيعتبره راويان في طبقة واحدة. لو أخذنا سلسلة الإسناد في هذا الحديث من رواية أنس من طريق أنس نجد أن أنس رواه عنه قتادة ورواه عنه عبد العزيز بن صهيب. قتادة أكمله قتادة أكمله اسمه قتادة بن السدوسي ترجمه ثقة ثبت مدلس. ثقة ثبت مدلس. من أمتع ما قيل في قتادة أن أنس وهو يروي الحديث أو أبو هريرة ما أذكر الآن هو أنس أنس وهو يروي الحديث قال له لما سألوه صف لنا رسول الله فقال أما شعره فكشعر قتادة فانهال بكاء كاد يقتل لما قال له أنس شعر النبي كشعر قتادة. انظروا إلى حب هؤلاء القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث بكثير من التابعين أن يقولوا لابن مسعود أكنتم ترون رسول الله بأعينكم أكنتم تجلسون بجانب رسول الله والله لو كنا في عصره لحملناه فوق رؤوسنا ما مشى على الأرض. هذا من فرط حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني يرى الواحد منهم يدفع بأهله وماله وكل الدنيا للحظة واحدة يرى فيها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتادة يروي عن أنس. وأيضا في نفس طبقة قتادة دي متابعة إيه تم عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب أيضا يروي عن أنس متابعا لقتادة. نأتي لقتادة لو عندنا السبورة لبينا لكم السلسلة هذا الإسناد أفضل. قتادة نفرد طريق قتادة يبقى عندنا عن أنس طريقان الطريق الأول قتادة والطريق الثاني عبد العزيز بن صهيب. اجعل طريق قتادة منفرد. طريق قتادة أيضا يرويه عنه شعبة شعبة بن الحجاج وهذا مدلس يدلس تدليس التسوية وسعيد شعبة ليس مدلس. أقسم بالله أخطأتم. شوف هذا الرجل انتبه أنا كنت أريد في الحالتين أخطأتم. هو اتهم بهتانا وزورا هو اتهم اتهاما خطأ بالتدليس وهو ليس مدلس ده هو أبعد الناس عن إيش عن التدليس. يبقى شعبة بن الحجاج يروي عن قتادة. إذا قتادة لو عن لا يمر حديثه بهذا. وسعيد بن أبي عروبة طبعا شعبة وقتادة يبقى إذا هذه السلسلة من الذهب نقول شعبة كفانا تدليس قتادة وسعيد عن قتادة. ونأتي إلى طريق أنس عبد العزيز بن صهيب يرويه عنه إسماعيل بن علية ويرويه عنه أيضا عبد الوارث كل هؤلاء من المجال الصحيح. إذا نظرت إلى هذا التخطيط وجدت الطبقة الأولى فيها راويان والطبقة الثانية فيها راويان والطبقة الثالثة فيها راويان يبقى إذن كل الطبقات فيها راويان يبقى إذن الحديث هذا حديث عزيز. لما؟ لأن كل الطبقات فيها راويان. طيب لو قلنا لا روى ابن علي أو عبد الوارث أو روى شعبة وسعيد وأيضا الثوري هنا ها تأكدوا يا إخوة هنا ليس فيها راويان هذا شعبة والثوري وسعيد. طيب هنا مسحنا مفيش أبا هريرة لا ما وجدنا أبا هريرة أنس ها غريب لما هذه طبقتين راويان ثلاثة رواه راويان. العبرة عندنا بأقل الطبقات يبقى أقل الطبقات إن فيها راويان فهو الحديث العزيز. نعم إذن العزيز هو ما كان في طبقة من طبقات الإسناد راويان ولم يقل عن ذلك في أي طبقة من طبقات الإسناد لم يقل عن الراويين. وإن وجد في طبقة من الطبقات أكثر من راويين فهو أيضا عزيز إن كان أقل الطبقات فيها الراويان. المشهور لغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر أي أعلنته وأظهرته سمي بالمشهور لوضوحه وانتشاره بين الناس. واصطلاحا كما رجح الحافظ ابن حجر هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقات السند لكن قيد ثلاثة فأكثر اثنان ما دخلت في العزيز أخطأت ما رواه ثلاثة فأكثر هذا شرط أول. أصارة لو رواه اثنان لا يدخل في المشهور يكون في العزيز. فرواه ثلاثة فأكثر وشرط آخر ما لم يبلغ حد التواصل يبقى المشهور له شرطان. الشرط الأول أن يرويه أكثر من ثلاثة في طبقة من طبقات السند. الشرط الثاني ألا يبلغ الكثرة إلى حد التواتر لأنه هيخرج من المشهور المتواتر. وبعض العلماء يقول المشهور هو المستفيض وبعضهم يغاير بينهما يعني يرون المستفيض هو الذي ابتداؤه كانتهائه يعني طبقات السند لو ثلاثة ثلاثة في الأول ثلاثة في الآخر وبعضهم لا يغاير بينهما. وهذه ليس محل التفصيل نحن الآن ندرس المصطلح للنساء من العالمين لا للذكران من العالمين، أوجب علينا الرفق بهن، لا سيما وأنهم قد غرقوا غرقا عميقا في كتاب التدليس، يعني حتى النقل ما استطعنا أن ينقلنا، ولا عتب عليهن بحال من الأحوال، بل يشكر لهن صبرهن على الطلب وصبرهن على اللغة وعلى العقيدة وعلى غيرها، بل وعلى الفقه. الآن ينازعوننا في ساحة الفقه، وساحة الفقه أعز على كثير من الناس. قلت المحدثون كثر والفقهاء في ندرة، لأن الفقه هذا يعني صعب مرامه، كما قال ابن الجوزي: وأجود العلوم تعلما هو علم الفقه، لو انشغل المرء بعلم الفقه انشغل بعلم يعني سديد. يبقى إذن المشهور هو ما كان في طبق من طبقات السند ثلاثة فأكثر، أقل الطبقات ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. مثال ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. في رواية: لم يبق عالم. ما الفرق بينهما؟ إيش الفرق بينهما؟ لم يبق من الذي لم يبق؟ الله جل في علاه. لم يبق عالما يبقى عالما مفعول به، لم يبق عالم احسن. طب إزاي هو الفاعل الذي لم يبق نفسه؟ إيش هذا الفاعل؟ هو ما فعل ذلك بنفسه؟ هو مات نفسه؟ والله لا نصلي عليه. هو مات نفسه؟ طيب كيف يكون هو الفاعل يا صياد؟ دي المسألة دي صعبة جدا. لم يبق عالم، هو لم يبق نفسه، أثنى نفسه، كيف تقول هو الفاعل؟ يا إخوة، لغة تعريف الفاعل لغة فيها حل الإشكال. النوبي أتى بها ولذلك أنا سكتته. طيب خلاص نعم، لكن قلت الثانية: لم يبق عالم، هو اللي عمل كده، هو اللي موت نفسه؟ العالم هيموت نفسه؟ إيش حدث الفاعل؟ عرف الفاعل لغة ينتهي الأمر عندك. عرف الفاعل: ها، بوركينا فاسو، مرحبا بأهل إفريقيا، والله تفضل. خيبة وخسار على كل أهل كرموز، وحسرة على العرب بأسرهم. أحسن الله إليك، ولا فض فوق، ما اسمك؟ محمود. إن شاء الله تكون محمودا في الأرض وفي السماء. هذه الإجابة السديدة. الرجل هذا أنت تتكلم بأي لغة؟ اسمها إيه اللغة تتكلم بها؟ موسي. يتكلم موسي وأتى بها في العربية، وأنتم تتكلمون العربية وما أتيتم بها. كنت عارفينها؟ ثلاثة أربعة للجمع الغفير ما كانش عارفها. صاحب اللغة غابت عنه. يبقى فاعل من فعل أو أسند عليه الفعل. فهنا نقول: لم يبقى عالم، هو أصلا أسند عليه ذلك. تقول: مات محمد. أمحمد أمات نفسه؟ أسند عليه الفعل. نعم، فهذه مفعول وهذه فاعل. من أمثلة المشهور كما قلت هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أكثر من ثلاثة عن ابن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أكثر من ثلاثة. طبعا لا يشترط أن كل سلسلة الإسناد يكون فيها ثلاثة، لا لا يشترط. هو الشرط الوحيد أن تقول في طبقة من طبقات الإسناد أقل الرواة ثلاثة، فأكثر نعم، لكن بشرط ألا يبلغ حد التواتر. للمشهور أنواع: مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند العوام، مشهور عند المحدثين. فالمشهور بين أهل الحديث عند المحدثين حديث أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رائل وزكوان. هذا حديث مشهور جدا عند المحدثين، يعني يأخذ حكم الاشتهار وليس المشهور الاصطلاح. ليس المشهور الاصطلاح اللي هو يكون في رويه ثلاثة، بل ممكن تجده في الإسناد عزيزا أو تجده غريبا، لكن هو مشهور عند المحدثين، اشتهر على ألسن المحدثين. وأيضا هناك نوع من الأحاديث اشتهر على ألسن الفقهاء، كحديث أبغض الحلال إلى الله أو عند الله الطلاق، وهذا حديث ضعيف، بل بعضهم فيه أقوال كثيرة، بعضهم قال موضوع، هو حديث ضعيف، لكن المعنى قريب، المعنى صحيح، لأن الله جل وعلا يبغض ذلك ويكره ذلك إلا في حالات الضرورة أو الحاجات الشديدة. مشهور عند الأصوليين حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا مشهور جدا عند الأصوليين، لأنه هو فيه يتفرع عليه أبواب كثيرة جدا وأحكام كثيرة جدا تنزل تحته، ولذلك اشتهر جدا عند الأصوليين: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وطبعا هم يجعلون الجهل أخو النسيان، ولذلك ترى أنهم لا يؤثمون أبدا من وقع في الخطأ إن كان جاهلا، وأيضا لا يجعلونه يقيم العبادة مرة ثانية. لو تعبد لله عبادة بجهل فقد وقعت خطأ، لا يجعلونه يفعلها مرة ثانية، يقولون: أنت معذور، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا عند الأصوليين. أما عند النحاة فأقول: أستغفر الله، ماذا أفعل؟ أنام أنا أم ينامون؟ أموت أنا أم يموتون؟ أنا كلامي في خطأ، أنا أجر الإخوة فينجرون، كلامي في خطأ، حتى ما أحد تنفس ليقول طب انتظر، لا تركوني استرسل، دلاله على انهم اما ما اتقنوا واما هم على نوم عميق. كلام الذي سبق فيه خطا، انتبهتم الان؟ طب اريد الانتباه، اين الانتباه؟ طب اين الخطا؟ ثم ننبه على هذا الخطا، اين الخطا؟ نعم العباده التي فيها احسنت، هذا الخطا هنا انهم قالوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الخطا ونسيان مستقله عليه، قالوا الجهل اخو النسيان، فمن تعبد عباده جاهلا ووقعت خطا لا نامره باعادته، بل نقول رفع عنك القلم في ذلك، او رفع الخطا والنسيان عند الله جل في علاه. هذا هو محل الخطا. ما وجه الخطا؟ المساله فيها تفصيل. قل رفع عنه الخطا والنسيان مستقله عليه، هذه فيها تفصيل. اذا تعبد عباده واتى هذه العباده لغير وجهها الصحيح الذي امر بها الشرع، انا قلت خطا اخطئكم، قلت انه لا يؤمر باعادته، بعد ذلك انتبهتم وقلتم لا يؤمر لا يؤمر يؤمر، قلت لا، المساله الصحيحه انها فيها تفصيل. ايش هي التفصيل؟ ها استاذ صاحب المواريث الفرض، نعم يؤمر ولا يؤمر؟ احسنت، كيف ذلك؟ اذا كانت الواجبات رفع عنه الاثم ويؤمر بالإعادة، وإن كان في المحظورات رفع عنه الإثم ولا يؤمر بالإعادة. نعم بالإعادة، بالمثال يتضح المقال. طيب حاضر، صلى الظهر أربعا فقام فقرأ الفاتحة وركع وقال هذه أركان لابد الإتيان بها، ورفع قال هذا ركن أيضا، فلم يسجد إلا سجدة واحدة، وقام وأكمل صلاته، ثم بعدما انتهى قال نسيت قد سجدت سجدة واحدة، والأركان في الصلاة كم؟ سجدتان. ماذا نقول له؟ نقول نسيت، جهل، النسيان والجهل سواء، رفع عنك الإثم، لكن عليك أن تعيد الصلاة عند طول الفاصل، يعني بعد ساعة ونص ساعتين، نقول له أعد الصلاة لأنك تركته واجبا، وينفعك رفع عنه مات خطأ النسيان، ينفعك في رفع الإثم فقط. جاء رجل فصلى العشاء، وهو يصلي العشاء كان يعني يتدبر ما حدث بينه وبين زوجته في المشاجرة، قالت هتجيب الاكل ورجليك فوق دماغك مثلا، قال والله لا اتي به، انت ستاتين به. المهم الرجل جلس وهو يصلي يتدبر، كيف ترفع صوتها علي؟ كيف تكلمني بهذه الدرجه؟ الست برجلا؟ وهو يصلي قال هي طالق، اعوذ بالله يا اخي روح اضربها لكن لا تطلقها، قال هي طالق وهو يصلي، فالامام سمع طالق كانه يقرا في الايه اخطا، وقف اتى الرجل تكلم فقال هي طالق، ثم قال اؤكد لك أنت طالق طالق طالق، هو مش شايف الإمام، شايف مين؟ شايف الزوجة. فطلقها ثلاثا في الصلاة، فلما انتهت الصلاة سلم، والإمام يقول أكنت أقرأ في سورة البقرة أم في سورة الطلاق؟ ما انت؟ فجاء الرجل قال سامحني قد سهوت وذهلت عن نفسي أني في صلاة فطلقت امرأتي بعدما حدثت هذه المشاجرة، ما حكم صلاتي؟ ما سأل عن إيش؟ عن مراته، هو ما يريدها، خلاص هو قال الحمد لله أنا فصلت في المسألة، هي طالق بالثلاثة، لكن هو بيسأل عن صلاة، قال ما حكم صلاتي؟ هنا يأتي الجواب، فنقول له أنت الآن عندما قلت هي طالق طالق كنت ناسيا أنك في صلاة؟ قال والله كنت ناسيا أنني في صلاة. قلنا يأتي الحديث رفع عن المات الخطأ والنسيان والمستقله عليه، فأنت صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك لأنك أتممت أركان الصلاة وشروط الصلاة. الدليل على ذلك حتى لا يأتي رجل ويطير بها ويقول شوفوا محمد حسن دلوقتي بيعمل ايه، اهو المرأة الحائض بتقرأ، هذه مخالفة للشيوخ. الثاني الصلاة، صلاة الجماعة فرض كفاية، مخالفة للشيوخ. الثالث راجل اتكلم في الصلاة وطلع مراته ثلاث مرات وقال صلاته صحيحة، فطبعا هذه سيطيرون بها في الآفاق. سأقول الحمد لله على هذه النعمة أنني آليت على نفسي ألا أحك رأسي إلا بدليل، وألا أخطو خطوة إلا بأثر حتى لا يعاتبني أحد، وأكون عند ربي عندي الحجة إما بأجر وإما بأجرين، وأسأل الله أن يلهمنا الإخلاص في ذلك. الدليل على ذلك قد حجرت واسعا، قد حجرت واسعا معاوية، ما أنا أقول قد حجرت واسعا وما أرى الأيدي رفعت، الحديث معاوية بن حكم السلمي عندما دخل فعطس رجل فقال الحمد لله فقال له يرحمك الله، فالرجل ضرب على فخذي والصحابة ينظرون إليه شذرا يريدون أن يقتلونه، يتكلم في الصلاة، فقال ويل أمي ماذا يفعلون معي، يعني ما سكت، تكلم كثيرا، بعدما انتهى من الصلاة وتكلم كثيرا قاموا ليفتكوا به، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له. قال الرجل والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني ولا سبني ولا شتمني. قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها أيوة من كلام الناس من شيء، فقام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا. في رواية اخرى ان الرجل ببال قال ذلك فقال له قد تحجرت واسعا، كيف اللهم ارحمني وارحم محمدا فقط؟ لحسن خلق النبي معه. وجه الدلالة من هذا الحديث ها ان السلام لم يأمره مع انه تكلم، فنقول للرجل هنيئا لك طلقت امرأتك فابحث عن غيرها وصلاتك صحيح. للثاني مش هتتطلق؟ ليش؟ هو طلقها ثلاثة، نقول وقعت طلقة واحدة ولك أن تردها واتق الله ربك وأحسن إليها وارجع وصلاتك صحيحة. الجهل إيش؟ الجهل يقاس على النسيان. يبقى إذن هذا مشهور عند الأصوليين وهو رفع عن أمهات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المشهور عند النحاة حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. حديث مشهور عند عامة الناس كلما ترى رجلا يجري تقول له ها تأنى إن العجلة من الشيطان، هذا مشهور عند العامة العجلة من الشيطان. بل بعض العلماء رفع هذا الحديث للنبي وصححه إن العجلة من الشيطان، بعضهم رفع وصححه. الغرض المقصود نحن لسنا بصدد التصحيح ولا التضعيف، نحن بصدد أن هذا مشهور عند العامة العجلة من الشيطان. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.